إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدئ ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى الإمام مسلم في صحيحه عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. وقد ذكرت في المرة السابقة ثمرات الاستقامة ومعوقاتها، وكذلك ذكرنا إذا لم يستطع الإنسان أن يحصل الاستقامة الكاملة فعليه بالمقاربة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا. إذا لم يستطع الإنسان أن يحصل كل الأمور فعليه أن يحصل قدر المستطاع. سهل أن يصل الإنسان إلى الحق وأن يدركه يوما ما كما يقول أهل العلم، لكن يصعب على الإنسان أن يثبت على هذا الحق وعلى الطريق المستقيم. فكيف يثبت الإنسان على الصراط المستقيم؟ وكيف يداوم الإنسان على منهج المتقين؟ لأننا نرى في حياتنا كثيرا من الناس ينحرفون بعد أن سلكوا الطريق المستقيم، وهذا شيء خطير أن يضل الإنسان بعد أن كان على هداية، أن ينحرف الإنسان بعد أن كان على الصراط المستقيم. بلغ من خطورة هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من ذلك، فقد ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور. حور بعد الكور، كما قال الترمذي وغيره من أهل العلم، أن يرجع الإنسان من الإيمان إلى الكفر، أو أن يرجع الإنسان من الطاعة إلى المعصية، أو أن يكون الإنسان في زيادة في الإيمان ثم يكون أمره إلى نقصان. فهذا الأمر استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، وخلاصته وجملته أنه يسأل ربه سبحانه وتعالى أن يظل ثابتا على الطريق المستقيم. هذا الأمر الثبات على المنهج الحق، على الطريق المستقيم، على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، أفضل ما يوفق إليه العبد. وكذلك انحراف الإنسان أو أن يعود الإنسان من الزيادة إلى النقصان، هذا من أخسر ما يقع فيه العبد والعياذ بالله. تذكر دائما أن سيدنا ومعلمنا وقائدنا رسولنا صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الحور بعد الكور، من الضلالة بعد الهداية، من سلوك طريق أهل الباطل بعد سلوك طريق أهل الحق. فكيف يثبت الإنسان على الصراط المستقيم؟ أولا، لابد أن يعلم الإنسان أن سلوكه الصراط المستقيم إنما هو بتوفيق الله عز وجل، فليس للعبد قوة وليس للعبد حول إلا بحول الله وقوته. فالذي يمن على العبد بالهداية ابتداء وبسلوك صراط المستقيم ابتداء إنما هو الله سبحانه وتعالى، والذي يمن على العبد بالثبات على هذا الصراط إنما هو الله سبحانه وتعالى. فإذا فهم العبد ذلك لجأ إلى ربه في كل وقت وحين، وعلم يقينا أنه لا يتحرك ولا يسكن ولا يتنفس إلا بأمر مولاه عز وجل. ولذلك قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وقال له سبحانه وتعالى: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك. فأنت كمسلم وأنت تابع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، إذا كان قدوتك صلى الله عليه وسلم لا يثبت على الطريق إلا بثبات الله عز وجل له، فأنت كذلك من باب أولى. فالجأ إلى ربك وسله سبحانه وتعالى الثبات، ولا غنى لك عنه طرفة عين ولا أقل من ذلك. وأيضا بيّن الله سبحانه وتعالى في قصة يوسف عليه السلام أنه لم يثبت في فتنة خطيرة من الممكن أن تزل فيها أي قدم إلا بثبات الله عز وجل له. فبعدما حدث بين يوسف عليه السلام وامرأة العزيز قال عليه السلام: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فبين أن الله سبحانه وتعالى هو الذي نجاه، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي عصمه من هذه الفتنة، وأنه لولا معية الله سبحانه وتعالى مع العبد لانحرف العبد. فينبغي أن نكون كمسلمين، كملتزمين، كمؤمنين، كمطيعين لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، أن نوقن تمام اليقين أن ثباتنا على الصراط المستقيم إنما هو بتثبيت الله عز وجل لنا. ثم إننا نعلم أن الله سبحانه وتعالى من رحمته جعل لنا من الأسباب ما لو حصلناها ووعيناها لثبتنا على الصراط المستقيم. وأول هذه الأسباب الدعاء، ما دام أن أمرك بيد خالقك سبحانه وتعالى فينبغي أن تدعوه دائما أن يثبتك على الصراط المستقيم. ثبت في مسند الإمام أحمد وغيره عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. كان يقول، فعل المضارع يدل على الاستمرارية، معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقول ذلك مرة، وإنما كان يكرره صلى الله عليه وسلم، فدائما يسأل ربه يقول: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. والأمر هنا كما قال الشراح هو الدين والطاعة. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. قال الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه: إن الذين قالوا ربنا الله كثير، لكن أهل الاستقامة قليل. يعني هناك من يعرف الحق، من يصل إليه، لكن قليل من يثبت عليه. ولذلك كان الحسن البصري رحمة الله عليه إذا تلا هذه الآية: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال: اللهم أنت ربنا فارزقنا يا ربنا الاستقامة. قال أهل العلم: والمعنى أنه يعلم تمام العلم أن استقامته بأمر الله عز وجل فمن فقهه وعلمه أنه يسأل ربه سبحانه وتعالى أن يثبته على الصراط المستقيم. فنحن لا غنى لنا عن الاستقامة، والاستقامة لا تحصل إلا بدعائنا ربنا سبحانه وتعالى. وقد ثبت عند أحمد عن عائشة رضي الله عنها، ورواه الترمذي عن أنس، وهذا لفظ عائشة، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك وطاعتك. وفي رواية الترمذي أن أنس رضي الله عنه قال: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. يعني أمر العبد بربه سبحانه وتعالى، فيلجأ العبد إلى ربه. وعند الترمذي أيضا عن شهر بن حوشب قال: قلت لأم سلمة: ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ فقالت: كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فقلت، أي أم سلمة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الاستفهام، فقلت: يا رسول الله، ما لأكثر دعائك يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا أم سلمة، إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الله، إن شاء أقام وإن شاء أزاغ. فتلا معاذ أحد رواة الحديث، فتلا معاذ: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أنت يا مولانا وهبت لنا بداية الدخول في طريق المستقيمين، فنسألك يا مولانا أن تثبتنا عليه، وألا تزيغنا عنه، وألا تصرفنا عنه، وألا ننحرف عن هذا الصراط المستقيم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد العابدين وهو قدوتنا صلى الله عليه وسلم كان يسأل ربه دوما الثبات على الصراط المستقيم. قال أهل العلم: العبد يحتاج إلى الثبات في دنياه، وهذا طريق يؤدي به إلى الثبات في أخرى. وأحوج ما يكون العبد إلى الثبات في أول منازل الآخرة في القبر، وهذا في قول الله سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن ثبته الله سبحانه وتعالى على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في الدنيا فإنه سيثبت في القبر عند سؤال الملكين. من ثبته الله على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في الدنيا فإنه سيثبت عند سؤال الملكين في القبر. قال: ومن وفقه الله للسير على الصراط المستقيم في الدنيا فإنه يوفق بإذن الله للصراط المضروب على متن جهنم يوم القيامة. قال: وهكذا الجزاء من جنس العمل، والله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين، والله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين. فلو أن العبد ثبت في الدنيا ثبته الله في الآخرة. أقول في قول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، هذا ثبات العبد ابتداء في القبر في أول منزل من منازل الآخرة. يؤكد ذلك ما ثبت في صحيح البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقعد المؤمن في قبره أتي، يعني أتاه ملكان. إذا أقعد العبد المؤمن في قبره أتي، ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن وفق العبد بأمر الله عز وجل للنطق بالشهادتين وللإجابة الصحيحة في القبر فهذا هو ثبات الله للعبد. فذلك قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وفي سنن أبي داود عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دفن الميت وفرغ منه قال: استغفروا لأخيكم وسلوا له بالتثبيت، فإنه الآن يسأل. فيبين النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد في هذا الموطن يحتاج إلى الثبات، وثباته إنما كان بثباته في الدنيا وبدعائه ربه سبحانه وتعالى أن يثبت في الآخرة. وأيضا ثبت في صحيح مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهي تبين نهج النبي صلى الله عليه وسلم وتبين شدة التجائه إلى ربه سبحانه وتعالى، وهو يبين لنا صلى الله عليه وسلم في معلم من معالم نبوته أننا لا غنى لنا عن ربنا سبحانه وتعالى. قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل ليصلي يعني، فكان يستفتح صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قال النووي رحمه الله: ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك أي ثبتني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد هداه الله، وكذلك كل مؤمن متبع للنبي صلى الله عليه وسلم إن هداه الله للصراط المستقيم يبقى على العبد أن يسأل ربه الثبات، كما تقول أنت كلما قرأت سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، ربما يأتي الاستفسار: لماذا نقول هذا ونحن مؤمنون وقد هدانا الله للصراط المستقيم؟ المعنى: ثبتنا يا مولانا على هذا الصراط المستقيم بألا ننحرف عنه. فأول سبب من الأسباب التي تجعل العبد يثبت على الصراط المستقيم بعد أن يوقن أن ثباته من الله أن يكون شديد الالتجاء إلى الله عز وجل، ثم أن يتدبر العبد القرآن، وهذا أمر لا نمل تكراره، لأن القرآن كلام الله عز وجل، والقرآن هو مصدر الهداية والثبات، لأن الله سبحانه وتعالى أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم وجعله خير الكتب وخاتمها، وأنزله على خير الرسل وخاتمهم صلى الله عليه وسلم، وجعل فيه الهداية للناس جميعا، وذكر فيه من قصص الأنبياء والمرسلين ما فيه من ثبات لنا نحن معشر المسلمين، وذكر فيه مآل المؤمنين ومصير الكافرين، وذكر فيه الجنة والنار، وأمر مع كل ذلك بتوحيده سبحانه وتعالى وبالسير على الطريق المستقيم الذي ارتضاه لنا عز وجل. فالقرآن كما يقال هو مصدر الهداية ومصدر السعادة، ولذلك كما أقول دائما أمرنا الله عز وجل دوما أن نستمسك به، أمرنا بأمره لنبيه صلى الله عليه وسلم في قوله: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. هذا القرآن شرف لكم يا مسلمون يا متبعون للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا القرآن مصدر هدايتكم، مصدر عزتكم، مصدر سعادتكم، هذا القرآن به تشرفون في الدنيا والآخرة، هذا معنى قوله سبحانه وتعالى: وإنه لذكر لك ولقومك. واستمساكنا بكتاب الله سبحانه وتعالى كما أقول دوما لا أن نقرأه فقط ولا أن نحفظه فقط ولا أن نتقن حروفه فقط، وإنما استمساكنا بكلام الله عز وجل أننا بعد قراءته أن نتدبره وأن نعمل به. ولذلك قال الكافرون وقال الله تعالى على لسانهم: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. لماذا لم ينزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة؟ قال الله سبحانه وتعالى: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فالقرآن ثبات، ينزل ثباتا للنبي صلى الله عليه وسلم، ينزل تثبيتا للمؤمنين. ولذلك قال: لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ثم بين سبحانه وتعالى في مقارنة عظيمة أنه مهما أتى هؤلاء الضلال، مهما أتوا بأمثال، ومهما أتوا بحكايات، ومهما أتوا بغرائب، إلا أنه يبقى أن القرآن أعظم وأجل، وأن خبره أفيد للمؤمنين. فقال سبحانه: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فكل كلام دون القرآن، وكل مثل دون مثل القرآن، وكل قصص دون قصص القرآن. ويبقى أن قصص القرآن هو القصص الحق، وفيه الموعظة وفيه العبرة للمسلمين. ولذلك وجب علينا أن نتمسك به. إن تمسكنا بكتاب ربنا سبحانه وتعالى فإن هذا مما يثبتنا على الطريق المستقيم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى أيضا لنبيه صلى الله عليه وسلم في أواخر سورة هود: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فانظر، هذه الأوصاف التي وصف بها كلامه وكتابه سبحانه وتعالى بيّن أنه تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم، وتثبيت الله لنبيه تثبيت للمؤمنين، وبيّن أن فيه الحق، وبيّن أنه ذكرى موعظة، وأنه يعتبر به من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فالإنسان يطلب من ربه سبحانه وتعالى ابتداء بالدعاء أن يثبت على الصراط المستقيم، ثم يعلم أن في هذا الكتاب العظيم مصدر هدايته وسعادته. كذلك ينبغي أن يعلم العبد أنه مما يثبته على الطريق المستقيم أن يصحب الصالحين. وهذا الأمر قد ألمحت إليه في المرة السابقة باختصار وأنا أتكلم عن معوقات الاستقامة. قلت: مما يعوق الإنسان على الاستقامة أنه يصحب الضالين الفاسدين الذين يجعلونه ينحرف عن الصراط المستقيم. فبالعكس أقول: إن صاحب الإنسان أناسا صالحين فإن هؤلاء يأخذون بيده إلى الطريق المستقيم ويكونون سببا في تثبيته. ولذلك روى الإمام أبو داود في سننه، ورواه الإمام البخاري في الأدب المفرد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن، يحفظ عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. ما معنى هذا الكلام؟ المؤمن أخو المؤمن، بمقتضى هذه الأخوة يكون ناصحا له، بمقتضى هذه الأخوة يكون باذلا له كل ما فيه الخير، بمقتضى هذه الأخوة لا يأخذه إلا إلى ما فيه نفع الدنيا والآخرة. كذلك يقول صلى الله عليه وسلم: والمؤمن مرآة المؤمن. المؤمن كالمرآة لأخيه، كالمرآة بمعنى أنه إذا رأى فيه عيبا أصلحه. إذا كنت تصحب إنسانا عاصيا يقودك إلى المعصية فهذا فاقد لأن يعطيك من الطاعة، فاقد الشيء لا يعطيه، هذا إذا كان هو في نفسه عاصم، فكيف يأخذك إلى الطريق المستقيم؟ لكنك إذا كنت تصحب إنسانا صالحا فإنه يأخذ بيدك إلى الطريق الحق. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة المؤمن. المؤمن مرآة المؤمن يعني هو له كالمرآة، لو وجد فيه عيبا أصلحه. ثم بيّن صلى الله عليه وسلم أنه بمقتضى هذه الأخوة، وبمقتضى هذا الإيمان، وبمقتضى هذه النصيحة، وبمقتضى هذه المحبة، أمرين. قال صلى الله عليه وسلم: يحفظ عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. يحفظ عليه ضيعته يعني إذا كان لك مصلحة فإن الذي يجلبها لك، ولو كانت من مصالح الدنيا أو إذا كان لك مال، فإن الذي يحفظه بحق إنما هو المؤمن. لو كان عاصيا ربما لأكله عليك، لأنه إنسان على باطل لا يخاف الله عز وجل. وبين كذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله قال: ويحوطه من ورائه، حتى لو قيل في حق هذا الإنسان، لو قيل فيه كلام سيء لرد عنه غيبته ولا ذب عنه ودافع عنه، لأنه يمتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذب عن عرض أخيه المسلم ذب الله النار عنه يوم القيامة. من دافع يعني دفع الله عنه النار يوم القيامة. فيقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: لا يفعل هذا تجاهك إلا إن كان إنسانا صالحا، فعليك بصحبة الصالحين. تذكر، المؤمن أخو المؤمن، المؤمن مرآة المؤمن، يحفظ عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. وانظر إلى كلام الله موسى عليه السلام، رغم أنه رسول من أولي العزم، إلا أنه بيّن أنه في حاجة إلى من يشد أزره. ولذلك قال عليه السلام وهو يدعو ربه، قال: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. لماذا؟ قال: أشدد به أزري وأشركه في أمري. يعني أنت في طريقك إلى الله سبحانه وتعالى تحتاج من يشد أزرك. من يشد أزرك؟ الإنسان الصالح الذي لو نسيت الطاعة ذكرك، ولو تذكرت أعانك لا يثبطك. قال: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. لماذا؟ قال: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. يعني هذه الأسئلة لا نسألها لأمر من أمور الدنيا، وإنما للثبات على أمور الآخرة. كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. ثم انظر أدب موسى عليه السلام وهو يدعو ربه ليبين أن الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال: إنك كنت بنا بصيرا، أنت يا مولانا أعلم بنا وأنت أعلم بعجزنا وافتقارنا، فمن علينا بما سألناك يا ربنا. وهنا أيضا أدب نتعلمه من القرآن من قصة موسى. بعض الناس إذا أراد أن يدعو ربه يقول: لا أتكلم، ربي أعلم بما في قلبي. هذا خطأ. الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، لكن يحب سبحانه وتعالى منك أن تدعوه وأن تلح عليه وأن تكثر في الدعاء وأن تذل له سبحانه وتعالى وأن تبين عجزك وتقصيرك بجانب قوته وقدرته وقهره سبحانه وتعالى. فالشاهد أن موسى سأل رفيقا صالحا، وهذا الرفيق الصالح إنما يعينه على الطاعة. وأيضا في قول الله تبارك وتعالى، وقد ذكرته في المرة السابقة: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. قال ابن كثير: كل ظالم يعض على يديه يوم القيامة ويندم، ويندم أنه اتخذ صديقا يصرفه عن الحق. لأن الصديق الصالح لا يصرفك عن الحق، وإنما يقودك إلى الحق ويأخذ بيدك إلى الحق. ولذلك أيضا قال سبحانه وتعالى، بيّن أن هؤلاء الأصدقاء أصدقاء السوء الذين كانوا في الدنيا، بيّن أنهم يكونون في عداوة في الآخرة. فقال سبحانه وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. نسأل الله أن يجعلنا من المتقين. هؤلاء يسعدون في الآخرة بصحبتهم التي كانت في الدنيا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ذكرت ثلاثة أسباب. السبب الأول الدعاء، أن تلجأ إلى ربك حتى يثبتك على الصراط المستقيم. والسبب الثاني أن تتدبر كلام الله عز وجل. والسبب الثالث أن تصحب الصالحين. وأذكر سبب الرابع، وهو أن تقارن بين نعيم الجنة وعذاب الآخرة. قال أهل العلم: إذا قارن الإنسان بين نعيم الجنة وعذاب الآخرة، فإن هذا يقوده إلى العمل الصالح ويبعده عن العمل السيء. وكذلك يقارن الإنسان بين نعيم الدنيا التي يتعلق بها وبين نعيم الجنة. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله، قال: الجنة بلاد الأفراح وسلوة الأحزان ومحط رحال المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يدخلها ينعم ولا يبأس، ويخلد ولا يموت، ولا تبلى ثيابه، ولا يفنى شبابه. أين تكون هذه الخصال الجميلة إلا في الجنة؟ فإذا علم الإنسان ذلك فإنه يثبت على الصراط المستقيم، حتى لو وجد مشقة في الطاعة أحيانا أو في ترك المعصية أحيانا، فإن دخوله الجنة بأمر الله عز وجل يصبره على هذه المشقة. لذلك عند الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على آل ياسر أراد أن يبين لهم أنهم وإن عذبوا في الدنيا أو وجدوا بعض الأذى في الدنيا، إلا أنهم ينتظرهم الفوز الكبير الجنة. فكان يقول لهم صلى الله عليه وسلم: صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. وكذلك في الصحيحين بين النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار أنهم سيجدون أثرة بعده، يعني استئثارا من الآخرين بالأمر. قال صلى الله عليه وسلم: وإنكم ستلقون أثرة بعدي. طب ما الواجب عليهم؟ قال: فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فيقال لكل إنسان مقيم على طاعة الله مبتعد عن معصية الله: إن وجدت بعض المشقة فاصبر حتى تلقى محمدا صلى الله عليه وسلم على الحوض. واعلم أيضا أنك بإقامتك على المعصية وبعدك عن الطاعة أنت بذلك تخذل نبيك صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ولذلك ثبت في سنن ابن ماجه قال صلى الله عليه وسلم: فلا تسودوا وجهي، فلا تسودوا وجهي. قال أهل العلم يعني بالمعاصي. كذلك تذكر الإنسان الموت، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي وغيره: أكثروا ذكر هذه اللذات، الذي يقطع على الإنسان لذاتهم. وليس المقصود بالذكر هنا أن الإنسان يصل إلى حد اليأس أو يصل إلى حد القنوط، لا، وإنما هي تذكرة تجعل العبد دائما على حذر من أن تزل قدمه أو أن ينحرف عن الصراط المستقيم. بقيت أسباب أخرى تجعل العبد بأمر الله عز وجل ثابتا على الصراط المستقيم، نذكرها لاحقا إن شاء الله تعالى. رب آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لما يريد، ومن أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ليوم الدين، وسلم تسليما مزيدا.